الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة البلد، وهي السورة 90 في ترتيب سور المصحف الشريف، والسورة مكية كلها بإجماعهم، وهي 20 آية. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد، لا زائدة لتأكيد القسم. أقسم بهذا البلد أي مكة المكرمة، والبلد بدل من اسم الإشارة. أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. الواو هنا إما أنها حالية أو أنها اعتراضية. وأنت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد. حل المحلي قال حل يعني حلال بهذا البلد، يقال حل في المكان إذا نزل فيه يحل حلولا. وأنت حل ده يعني على التفسير بأنه سوف يأتي وقت تصبح حلا أو حلالا، يعني غير محرم. يقول هنا القاضي كنعان: وأنت يا محمد حل أي حلال بهذا البلد، يعني في المستقبل بأن يحل لك، كما في الحديث: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنها حرام بحرمة الله اليوم القيامة، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. أحلت له يعني ساعة من النهار، أحلت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتح ساعة من النهار. فإن أحد يعني احتج فيما بعد بهذا الأمر فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فهذا كأنها إشارة على هذا القول، إشارة إلى إيه؟ لأن حل إما حل من الحلول يعني مقيم، وإما حل بمعنى عكس الحرام يعني كما ذكرنا. فإذا الحلول بمعنى ما تقول حل في المكان يعني نزل فيه يحل حلولا. أما هنا فالمحلي ذهب إلى أن حل بمعنى حلال بهذا البلد، يعني في المستقبل بأن يحل لك فتقاتل فيه، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح. روى الشيخاني واللفظ للبخاري عن خويلد العدوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها، يعني يقطع شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لهم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فإذا الجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه: لا أقسم بهذا البلد، ثم جملة اعتراضية: وأنت حل بهذا البلد، ثم عطف على القسم فقال: ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. طبعا النحاة يقولون إن لا هنا زائدة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، هذا مبتدا وخبر بهذا البلد. اختار الزمخشري أن تكون الواو اعتراضية، يعني على القول وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت مقيم بهذا البلد، هتبقى الواو إيه؟ حالية. لكن الزمخشري قال إن الواو اعتراضية كما ذهب إلى ذلك الجلال والمحلي، ورده أبو حيان. فعبارة الزمخشري: يقول الزمخشري أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده ووالد وما ولد، على أن الإنسان خلق مغمورا في مكابدة المشاق والشدائد، واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: وأنت حل بهذا البلد، يعني ومن المكابدة، لأن كل إنسان خلق في كبد، ومن المكابدة أن مثلك صلى الله عليه وسلم على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غير الحرم، إلى أن يقول: أو سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاسات الشدائد، واعترض بأن وعده بفتح مكة تتميما للتسلية، لا أقسم هذا البلد، يعني أنا أقسم بالبلد الذي أنت فيه، ثم اعترض فقال إيه؟ وأنت حل بهذا البلد. فهنا الاعتراض للتنفيس عنه وتسليته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا تتميم للتسلية والتنفيس عنه. فقال وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت حل به في المستقبل، سيدور الزمان وتصبح مكة حلالا لك ساعة من النهار تصنع فيه ما تريد من القتل أو الأسر في أعدائك، إلى أن يقول فإن قلت أين نظيره وأنت حل في معنى الاستقبال. إزاي أنت حل؟ دي مبتدأ وخبر، هل لها نظير يدل على الاستقبال؟ لأن الزمخشري فسر أنها تكون فين؟ في المستقبل، وأنت حل بهذا البلد في المستقبل، ستحل لك مكة ساعة من النهار عند التمكين، تفعل بأهلها الكفار ما شئت. يقول الزمخشري إن قلت أين نظير وأنت حل في معنى الاستقبال، قلت قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فميت يعني إيه؟ في المستقبل. ومثله واسع في كلام العباد، تقول لمن تعده بالإكرام والحباء أنت مكرم محبوب، مع أنك ستعد في المستقبل. وهو في كلام العرب أوسع، لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال، أن السورة بالاتفاق مكية. الزمخشري يؤتي بالدليل على أن قوله وأنت حل بهذا البلد هذا بشارة بما سيكون في المستقبل، وأن تفسيره بالحال محال، إن الواو حالية يبقى وأنت حل دي جملة حالية بهذا البلد، أن السورة بالاتفاق سورة مكية، وأين الهجرة من وقت نزولها، فما بال الفتح، ده الهجرة نفسها من وقت نزول هذه الآية بينه مسافة بعيدة، فضلا عن إيه؟ فتح مكة. فهو هل هو حل بهذا البلد أو صار حلالا له أثناء الفترة المكية أو حتى عند الهجرة، أم أن ذلك إنما كان في المستقبل البعيد يوم الفتح في عام 8 من الهجرة. وقال أبو حيان معترضا على كلام الزمخشري وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين، وقد ذكرنا أولا أنها جملة حالية وبينا حسن موقعها، وهو إفادة تعظيم المقسم به، يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فهذا هنا يفيد إيه؟ تعظيم المقسم به. يقول وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا محكية، فليست من الإخبار بالمستقبل. وأما سؤاله والجواب، سؤال الزمخشري في مسألة أين أنت حل بهذا المستقبل هل لها نظير أم لا، فهو رد بإيه؟ إنك ميت وإنهم ميتون. يقول وأما سؤاله والجواب فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بعلم النحو، لأن الإخبار قد يكون بالمستقبلات، وأن اسم الفاعل وما جرى مجراه حالة إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال، بل يكون للماضي تارة وللحال أخرى وللمستقبل أخرى، وهذا من مبادئ علم النحو. وأما قوله وكفاك دليلا قاطعا على أنه الاستقبال إلى آخره، فليس بشيء، لأن لم نحمل وأنت حل على أنه يحل لك. يبقى انتبه هنا، يعني هو أبو حيان بيعترض على تفسير الزمخشري. الزمخشري بيقول إيه؟ بيقول فين القول وكفاك دليلا قاطعا على أنه الاستقبال، أنه أنت حل، هو فسر حل بإيه؟ أن مكة تصبح حلالا لك، لا يحرم عليك القتل فيها إلى آخره، ساعة من الزمان سوف يأتي في المستقبل سوف تمكن وتفتح مكة وتصبح أنت الحاكم أو الآمر أو الناهي، فيبيح الله لك فيها أن تفعل بأعدائك ما شئت، وأنت حل بهذا البلد، يحل لك أن إيه؟ تقتل المشركين أو تأسرهم. فالزمخشري يثبت أن في دليل قاطع على أنه للاستقبال، أن تفسيره بالحال محال، وأنت حل الآن في مكة هذا لم يحدث في الفترة المكية فضلا عن وقت الإيه؟ الهجرة، والسورة مكية بالاتفاق. فيجيب الزمخشري بيقول هذا ليس بشيء، لماذا؟ لأن لم نحمل وأنت حل على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من الأسر والقتل وقت نزولها في مكة، فتنافيا، وهو في مكة لم يكن قادرا على أن يفعل هذا بل كان مستضعفا، فإحنا ما حملناه على هذا، بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة من إيه؟ حل بالمكان حلولا، مش الحل الذي هو ضد إيه؟ تحريم، مش بتقول حللت أهلا ونزلت سهلا، فحل يعني أقام أو وجد في المكان. يقول بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة، وأنت حل أي مقيم من الحلول بهذا البلد، وهو وقت النزول كان مقيما بها ضرورة. وأيضا فما حكاه من الاتفاق على أنها نزلت بمكة ليس بصحيح، وقد يحكى الخلاف فيها عن قوم، لكن في الحقيقة فعلا هناك إجماع من المفسرين على أن السورة مكية. فهذا النقاش حدا بالمفسرين إلى أن يلزم نوعا من الحياد في الخلاف في تفسير هذه الآية الكريمة وأنت حل بهذا البلد. إلا أن الكرخي أيد وجهة نظر الزمخشري إذ قال أقسم الله بالبلد الحرام على أنه خلق الإنسان في كبد، واعترض بينهما بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية لقوله وأنت حل أي به في المستقبل تصنع ما تريد من القتل والأسر. وكذلك أيد الجلال في تفسيره الزمخشري فقال فالجملة اعتراض بين المقسم والمقسم عليه، وتعقبه السمين فأورد كلامه وقال وقيل إنها حالية، واو حالية مش اعتراضية، وأنت حل بهذا البلد، ولا نافية أي لا أقسم بهذا البلد وأنت حال مقيم به لعظيم قدرك. يبقى لا أقسم بهذا البلد لا نافية مش بقى زائدة، يعني ألا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل به لعظيم قدرك، فلا أقسم بشيء وأنت أحق بالإقسام بك منه. إذا كنت أنت في مكة فأنا لأن أقسم بك أولى من أن أقسمك بالبلد نفسها لشدة حرمتك وتعظيمك صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام نقيم تكلم عن هذا فقال رحمه الله تعالى وأنت حل بهذا البلد فيه قولان، أحدهما أنه من الإحلال، وأنت حل من الإحلال الذي هو ضد الإحرام، والثاني أنه من الحلول وهو ضد الظعن يوم ظعنكم وإقامتكم. فإن أريد به المعنى الأول اللي هي وأنت حل من الإحلال الذي ضد الإحرام فهو حلال ساكن البلد بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع، ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام، وإلا ففي حال الإحرام هو في أمان، والحرمة هناك للفعل لا للمكان. والمقصود هنا هو ذكر حرمة المكان، وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه، ولكن على هذا ففيه تنبيه، فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن. كذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول فهو متضمن لهذا التعظيم مع تضمنه أمرا آخر، وهو الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده. لا أقسم بهذا البلد يبقى أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد الذي يشتمل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعبده ورسوله، فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد صلى الله عليه وسلم، فجعل بيته هدى للناس ونبيه إماما وهاديا لهم، وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه، كما هو من أعظم آيات ودلائل وحدانيته وربوبيته. فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية. وفي الآية قول ثالث وهو أن المعنى وأنت حل يعني وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين، الإشارة إلى حالة الاستضعاف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحلون حرمتك ويستحلون إخراجك من هذا البلد الأمين الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني، فكيف لا تأمن أنت؟ يبقى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بمعنى مستحل، مستحلة حرمتك وأنت مستحل قتلك وإخراجك من البلد الأمين الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني، وقد استحل قومك فيه حرمتك وهم لا يعضدون شجرة ولا ينفرون به صيدا، وهذا مروي عن شرحبيل ابن سعد. وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم موقعها من أحسن موقع وألطفه، فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي قيد القسم بقوله تعالى وأنت حل بهذا البلد عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إقسام به لأجله، كأن الله يقسم بالبلد لأجل حلول وإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، مع تعريض بعدم شرف أهل مكة وأنهم جهلوا جهلا عظيما لهمهم بإخراج من هو حقيق به وبه يتم شرفه. قال الشهاب: والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال، وأنت حل يعني بمعنى أنك حال مقيم في هذا البلد. ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة، وقيل معناه وأنت حل بهذا البلد وأنت يستحل فيه حرمتك ويتعرض لأذيتك، ففيه تعجيب من حالهم في عداوته وتعريض بتجميعهم وتفريقهم بأنه لا يستحل فيه الحمام، فكيف يستحل فيه دم مرشد الأنام عليه الصلاة والسلام. وقيل معناه أنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، إشارة إلى ما سيقع من فتح مكة وإحلالها له ساعة من النهار يقتل ويأسر، مع أنها ما فتحت على أحد قبله ولا أحلت له، ففيه تسلية له ووعد بنصره وإهلاك عدوه. والحل على هذين الوجهين ضد الحرمة، وفيهما كما قالوا بعد، لا سيما إرادة الاستقبال في الوجه الأخير فإنه غير متبادل منه. يعني إزاي الحل هنا بمعنى ضد الحرمة لو قلنا أنها إيه في المستقبل؟ وإنما كان الأول أولى لتشريفه عليه السلام بجعل حلوله به مناطا لأعظامه. فالقاسمي يرجح إيه؟ أنه أنت حل بمعنى أنت مقيم في هذا البلد، مع التنبيه من أول الأمر على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نهج براعة الاستهلال، وأنه كابد المشق ولاقى من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله ما لم يكابده داع قبله صلوات الله عليه وسلامه. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ووالد المحلي يقول إيه؟ آدم عليه السلام، فالحلف هنا بآدم عليه السلام، فووالد وما ولد عطف على هذا البلد داخل في المقسم به. قيل عنا بذلك آدم وولده، وقيل إبراهيم وولده، والصواب كما قال ابن جرير أن المعنية به كل والد وما ولد، ووالد وما ولد من كل المخلوقات. يقول ابن جرير: وغير جائز أن يخص ذلك اللي هو والد وما ولد عموم، فغير جائز أن يخص ذلك سواء قلنا آدم أو إبراهيم إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه الله عز وجل. ووالد يبقى كل والد وما ولد. وإثار ما على من ترى لماذا؟ يعني هي المفروض إيه؟ ووالد ومن ولد، لماذا آثر ما على من؟ بالعكس، ما هو عشان هو عاقل المفروض تقول ووالد ومن ولد للعقل، لكن لماذا استعمل ما هنا؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم عبدون ما أعبد، لأن هنا أريد به الإيه؟ صفة، فانكحوا ما طاب لكم، هي من، لكن لما يراد تعبير عن الصفة يقال إيه؟ تستعمل ما. فإيثار ما على من لإرادة الوصف، أنك تركز هنا على الوصف، فيفيد التعظيم في مقام المدح، وأنه مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامه، ولذلك أفادت التعجب أو التعجيب وإن لم يكن استفهاما، كما في قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت. هي ما طبعا تفيد نوع من الإبهام، إبهام يفيد تعظيما وإيه؟ وتعجيبا. والله أعلم بما وضعت، يعني والله أعلم أي مولود عظيم الشأن وضعته، فهنا فيها الوصف بإيه؟ بالعظم. فانكحوا ما طاب لكم، هنا يراد الإيه؟ تركيز على الصفة، وهذا على كون المراد إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، ووالد وما ولد، وما ولد على القول إن ووالد وما ولد إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر هنا، يعني ووالد وما ولد من إيه؟ من مولود عظيم الشأن، إبراهيم ولد محمدا صلى الله عليه وسلم. أما على أن المراد به ووالد وما ولد آدم وذريته، فالتعجب من إيه؟ من كثرتهم وتنوعهم، أو مما خص به الإنسان من خواص البشر كالنطق والعقل وحسن الصورة إلى آخره. ووالد وما ولد، يقول جلال المحلي: ووالد أي آدم، وما ولد أي ذريته، وما بمعنى من، ووالد وما ولد. طبعا جملة ولد إيه؟ صلة، يعني والذي ولد أي ذريته. يقول أبو حيان: والظاهر أن قوله ووالد وما ولد لا يراد به معين، بل ينطلق على كل والد. أما الزمخشري فقد جنح إلى رأي آخر فقال: فإن قلت ما المراد بوالد وما ولد، قلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ولده، أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومنشأ أبيه إسماعيل عليهما السلام وبمن ولده. يبقى أقسم بالبلد وبالوالد، من الوالد؟ إبراهيم وإسماعيل، وما ولد هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت لما نكر ووالد وما ولد، ما لما نكر؟ نكر كلمة إيه؟ ووالد. قلت للإبهام المستقل بالمدح والتعجب. فإن قلت فهل لا قيل ومن ولد بدل وما ولد؟ قلت فيه ما في قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت، يعني موضوعا عجيب الشأن أو مولودا إيه عظيم الشأن عجيب الشأن. وقال الفراء: وما للناس، يعني يعبر عن الناس العقلاء أحيانا بكلمة ما، كذلك هنا وما ولد يرد من للعقلاء، كقوله: فانكحوا ما طاب لكم، وكقوله: وما خلق الذكر والأنثى، وهو الخالق للذكر والأنثى. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم. جواب القسم إيه؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، قلنا دي اعتراضية. ووالد وما ولد عطف على القسم، ثم المقسم عليه إيه بقى؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس، جنس الإنسان، في كبد يعني نصب وشدة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. فأصل الكبد النصب والمشقة، فالإنسان يكابد كما ذكرنا مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. من كبد الرجل كبدا من باب طربا، يطرب طربا، فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت، وده تضخم الإيه؟ الكبد الذي يحصل في بعض الأمراض، هيباتوميجالي، تضخم الإيه؟ الكبد. فيقال أكبد يعني إذا إيه؟ ألمته كبده وانتفخت، كبرت في الحجم، فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة، أصبح كل تعب ومشقة يقال إيه؟ كابده، كابد هذا الأمر. لقد خلقنا الإنسان في كبد أي نصب وشدة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. الإمام القرطبي نقل كثيرا من الأقوال في تفسير قول تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن هو توسع في جزئية معينة حقيقة، يمكن الحياة كل ما بتتعقد المكابدة دي بتزيد، خاصة إذا كانت مكابدة في الدين، في البحث عن الرزق الحلال وأساسيات الحياة ونحو ذلك. لكن من المناسب أيضا أن نذكر كلام القرطبي ونزيد نحن من واقعنا ما شئنا من المكابدة. يقول القرطبي: وقال الحسن يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، وعنه أيضا يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء، لأنه لا يخلو من أحدهما، ورواه ابن عمر. وقال يمان: لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق، وخلق الإنسان ضعيفا. قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمت قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، المعلم بالذات اللي بيضرب أو، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد، هو اختصر بقى المعلم في الثلاث جمل دول، لكن بقى خد بقى من أول حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة فما فوق، والمكابدات التي نراها في مثل هذا العصر يعني. ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الراس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره. يعني لو ترك الإنسان لحاله هل حد هيختار المشق والكبد؟ لكن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ودبر أمر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في شدة يكابد الأمور ويعالجها في أطواره كلها من حمله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده من قريش من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب الهمزة للإنكار والتوبيخ. أيظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشدين الجمحي وأمثاله لقوله أن لن يقدر عليه أحد، فأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف اللي هو ضمير الشأن أنه، فيشترط في أن المفتوحة إذا خففت لأن لما تخفف تبقى أن، فيشترط إذا خففت أن يكون اسمها ضمير الشأن، لا بد أن اسمها يصير إيه؟ ضمير الشأن، أنه لن يقدر عليه أحد والله تعالى قادر عليه. أو أن لن يقدر عليه أحد يعني لن تقوم قيامة ولن يقدر على مجازاته وقهره وغلبته، مع أن ما هو فيه من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. هذه علامة واضحة جدا على العجز، خلق الإنسان في كبد وكل حياته في كبد، حتى لما يوم القيامة في كبد معاناة أهوال يوم القيامة، فلا راحة قبل الاستقرار في الجنة إن كان من أهل الجنة وليس من أهل النار. فالآية لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يبقى إذن الذي خلق في كبد هذا هو ما اختار الكبد لنفسه وإنما دبره الله وقضاه عليه في الدنيا، لأنها ليست دار راحة وليست دار استيطان وجزاء. مثل هذا الذي تجري عليه سنة الله بالكبد ومعاناة المشاق بكل أنواعه سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، أليس هذا دليلا على عجزه؟ بلى، دليلا على العجز بدليل قوله تعالى هنا ألحسب أن لا يقدر عليه أحد. ألا يفهم من قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد أنه عاجز، عاجز عن دفع المكابدة عنه؟ أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يعني ما هو فيه من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بأنه إيه؟ عاجز. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا، يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا من تلبد الشيء إذا اجتمع، والمراد ما أنفقه الافتخار والمباهاة والرياء كقولهم خسرت عليه كذا وكذا، يعني إذا أنفق عليه فهو يتفضل على الناس بالتبذير والإسراف ويحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة وجهله. يقول أهلكت مالا لبدا، أنا أنفقت مالا كثيرا. يقول ما عرب يقول حال، أو ممكن يقال هي استئناف، يقول حاليا يعني يقول إيه فخرا ومباهاة أهلكت على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصد عن دينه ومحاربته مالا لبدا يعني مالا كثيرا بعضه على بعض، كأنه متراكم يعني بعضه على بعض، يقول أهلكت مالا لبدا، فبيفتخر بمثل هذا. يقول تعالى أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أيضا أن مخففة من الثقيلة، يبقى لابد من إيه؟ ضمير الشأن اسمه. أيحسب أن لن يره يعني أحسب أنه لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره، وهو الله سبحانه وتعالى، والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به، يعني هذا ليس محل فخر وهواه فإنك تنفق هذه الأموال التي تفتخر وتباهي بأنك أنفقتها في الصد عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يقول: أيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره؟ والله عالم بقدره، وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيء. أيحسب أن لم يره أحد، أي أيحسب أن لم يطلع الله تعالى على باطنه ونيته حين ينفق ماله في السمعة والرياء والمباهاة، لا على ما ينبغي في مراض الله، وهي رذيلة على رذيلة، فكيف تكون فضيلة؟ ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين استفهام تقريري، أي جعلنا له عينين. ألم نجعل، طبعا نجعل هنا تتضمن معنى إيه؟ نخلق، بدليل أنها عديت به له، نخلق له. ألم نجعل له، يعني هنا الجعل بمعنى الخلق. ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا وشفتين لنطقه وستر فمه بالشفتين، ولسانا وشفتين، ما وزن شفة؟ فعه، يعني هو محذوف الايه؟ اللام، لان الاصل ايه؟ شفاه، وتصغيرها ايه؟ شفيها. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير والشر. النجد هو الطريق في ارتفاع، طريق مرتفع. طبعا ومن كلمة النجد مرتفع من الأرض سميت نجد، نجدا لارتفاعها عن انخفاض إيه؟ تهامة، أن تهامة منخفضة، أما نجد فهي أعلى. فالنجد ما أشرف من الأرض. مما قيل في تفسير كلمة النجد، قيل: وهديناه النجدين، أي الثديين، لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. هذا مما قيل: وهديناه النجدين، يعني إلى أن يلتقمهما يعني يعيش بهما كأسباب الحياة. والنجد أيضا تطلق على العقبة، أي الطريق الصعب في الجبل. وهديناه النجدين، قلنا النجد هو إيه؟ مكان مرتفع أو الطريق في ارتفاع أو ما أشرف من الأرض. ما أعرب النجدين؟ مفعول به ثان، بينا له طريق الخير والشر، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمعنى النجدين كما قلنا طريق الخير والشر، فالنجد مشهور في الطريق المرتفع، والمراد بهما طريق الخير والشر. وإنما سماهما نجدين، سمى طريق الخير نجدا وطريق الشر إيه؟ نجدا، ليشير إلى أن في كل منهما وعورة وصعوبة مسلك، فليس الشر بأهون من الخير كما يظن، وإلى أنهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على سالك. وهديناه النجدين، أي أودعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر، وأقمنا له من وجدانه وعقله أعلاما تدله عليهما، ثم وهبناه الاختيار، فإليه أن يختار أي الطريقين شاء. فالذي وهب الإنسان هذه الآلات وأودع باطنه تلك القوى، لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته، ولا يجوز أن يخفى عليه شيء من سريرته. وهديناه النجدين، فلق تحم العقبة. الفاء عاطفة طبعا، وهنا فسرها بإيه؟ فهلا اقتحم العقبة، يبقى فسر فلا على أنها إيه؟ للتحضيض. فلق تحم العقبة، فالفاء عاطفة، لكن حقيقة أن لا هنا لا يمكن أن يقال أنها إيه؟ للتحضيض طبعا، وإلا فالصواب هو أنها لا نافية. فلق تحم العقبة لا نافية، كأنه قال: ووهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل فما فعل خيرا، يعني فلم يقتحم العقبة. أما قول الجلال المحلي إن لا بمعنى هلا على أنها حرف تحضيض، فقول غريب جدا. فلا وحدها لا تكون للتحضيض إلا بأن يكون معها الإيه؟ الهمزة. ألا أو هلا لوحدها لا تكون للتحضيض. والأقرب أن الجملة هنا جملة دعائية، فلا اقتحم العقبة جملة دعائية، وهذا هو الأليق والأقرب لأسلوب القرآن الكريم. فلق تحم العقبة، وهي الطريق الصعب في الجبل، واقتحمها هو إيه؟ مجاوزتها. أي ما الذي يمنعه من ذلك وقد أعطيناه الأسباب؟ وما أدراك ما العقبة؟ طبعا الواو هنا اعتراضية مقحمة مقدرة لمعنى الإبهام، هي كلمة ما. وما ما أدراك ما العقبة؟ يعني ما أعلمك ما العقبة التي يقتحمها، تعظيما لشأنها. والجملة اعتراض، وبين سبب اجتيازها. العادي يقتحم العقبة يعمل إيه بقى؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة إلى آخره. فإذا هنا بيان لسبب اجتياز العقبة، من هو الذي يجتاز العقبة أو يقتحم هذا الطريق الصعب ويجاوزه بسلام؟ فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، في القراءة الأخرى يعني هنا قراءتان، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، القراءة الأخرى وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الذي يتجاوز العقبة بسلام هو الذي فك رقبة، تقرب إلى الله بإعتاق رقبة، أو أطعم في قراءة أخرى، أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يقول وبين سبب اجتيازها بقوله فك رقبة. احنا هنا في نقدر نقول مشكلة شوية مع تفسير الجلالين، تفسير الجلالين مبني على قراءة معينة، وذلك هو ذا الأساس. فلو هو بيشرحه بقى شرحه على أساس هذه القراءة، وبعدين بيعرض القراءة الأخرى بعد ذلك، ولذلك يعتبر خدمة جليلة جدا للجلالين أسداها العلامة أستاذنا الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى، حينما ألف حديثا كتاب تهذيب تفسير الجلالين، وقدم القراءة الشائعة في بلادنا وهي قراءة حفص في تفسير الجلالين، بعكس ما فعل الجلالين حينما قدم هذه القراءة التي بنى عليها وهي مخالفة للشائعة في بلادنا نحن هنا، وهي قراءة حفص. فك رقبة من الرق بأن أعتقها، أو أطعم في يوم ذي مسغبة. مسغبة طبعا يعني هذا مصدر ميمي من سغبة من باب فرحة، يبقى سغبة يعني جاع. أو أطعم في يوم ذي مسغبة أي مجاعة، يتيما ذا مقربة قريبا في قرابة، أو مسكينا ذا متربة. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. أو أطعم في يوم ذي مسغبة أي مجاعة، قراءة أخرى فك رقبة. طبعا هنا سنحتاج إلى تقدير، يعني ما هو اقتحام العقبة؟ هو فك رقبة من الرق بأن أعتقها، أو أطعم في يوم ذي مسغبة مجاعة، يتيما ذا مقربة أي قرابة. والحقيقة أن تفسير أن اليتيم بأنه ذو مقربة فيها نظر يعني كما سيأتي، أو مسكينا ذا متربة، يقال ترب الرجل أي افتقر، كأنه لصق بالتراب، ويقال تربت يداه دعاء عليه، يعني كأنك تقول عليه لا أصاب خيرا، ويقال تربه تتريبا إذا لطخه بالتراب فتلطخ، وأتربه جعل عليه التراب، والمتربة المسكنة والفاقة، أو مسكينا ذا متربة أي لصوق بالتراب لفقره. وفي قراءة بدل الفعلين فك، وبدل الفعلين فك رقبة أو إطعام، مصدران مرفوعان أي فك وإطعام، مضاف الأول رقبة فك رقبة أو إطعام منون، فيقدر قبل العقبة اقتحام، أي وما أدراك ما العقبة، يعني ما أدراك ما اقتحام العقبة، هو فك رقبة. نحتاج هنا تقدير بقى اللي هو ودي أحد الأسباب التي أدت إلى ترجيح قراءة اقرأ بالفعل أنها أرجح، طبعا هي ثابتة لا شك، لكن نتكلم على الترجيح لأنها لا تحولنا إلى هذا يعني التقدير. يقول وما أدراك ما العقبة، يعني وما أدراك ما اقتحام العقبة. والقراءة المذكورة أي بالمصدرين المرفوعين بيانه، أي بيان لمعنى الاقتحام المقدر، كأنه احتاج إلى تقدير المضاف اللي هي اقتحام ليتطابق المفسر مع المفسر، فيصبح المعنى اقتحام العقبة هو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. طبعا فيما يتعلق بالكلمة متربة، يعني الحديث فيه عليك بذات الدين تربت يداك، طبعا فيها قولان، إما أنه دعاء يجري على ألسنة العرب دون أن يقصدوا حقيقته مثل ثكلتك أمك، فهذا لا يراد وقوعه، مش مقصود بوقوع مثل هذا الشيء المدعو به. العرب مثلا يمدحون الرجل أنشد شعرا رائعا فيقول قاتله الله ما أشعره، سياق مدح، فهو لا يقصد هنا أن يدعو عليه، قاتله الله ما أشعره أو أخزاه الله ما أعلمه، فلا يريدون الدعاء. أو إن معنى تربت يداك يعني أنه خرج مخرج الشرط، هذا أحسن طبعا، خرج مخرج الشرط، يعني عليك بذات الدين تربت يداك إن لم تفعل ما أمرك به أو أندبك إليه. يقول القاسمي فلا اقتحم العقبة، يعني فلم يشكر تلك النعم الجليلة باقتحام العقبة، والاقتحام الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة، والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها، استعارها لما يأتي لما فيه من معاناة المشقة ومجاهدة النفس. وما أدراك ما العقبة، أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة. وفي الاستفهام زيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفعة، إن اقتحام العقبة ده شيء عظيم عند الله. فك رقبة أي عتقها أو المعاونة عليه وتخليصها من الرق وأسر العبودية، رجوعا به إلى ما فطرت عليه من الحرية، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة، يتيما ذا مقربة، يقول هنا أي قرابة، قال السيد المرتضى، وهذا حظ على تقديم ذوي النسب والقربى المحتاجين على الأجانب في الإفضال. قال وقد يمكن في مقربة أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربى، بل من القرب الذي هو من الخاصرة، من الخاصرة يعني وسط الإنسان. فكأن المعنى أنه يطعم من خاصرته لسقت من شدة الجوع والضر، من شدة ضمور البطن أو أنها غائرة، فكأن البطن جدار البطن الأمامي صار لصيقا بالإيه؟ بالظهر، فما بينهما معنى اقترب من بعضهما البعض من شدة إيه؟ الجوع. فيقول ممكن أن نقول إن يتيما ذا مقربة هذا من الإيه؟ من القرب الذي هو من الخاصرة، فكأن المعنى أنه يطعم من خاصرته لصقت من شدة الجوع والضر. وهذا أشبه بقوله تعالى ذا متربة، يتيما ذا متربة، لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالضر، ذا متربة كل ذا بيؤيد المعنى إيه؟ وصفه بالضر. وليس من المبالغة في الوصف بالضر أن يكون قريب النسب. قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة أي ذا فقر شديد لا يوازيه إلا التراب، يقال ترب كأنه لصق بالتراب، ويقال فقر مدقع، وفقير مدقع بمعنى لاصق بالدقعاء، والدقعاء هي التراب. يقول ابن القيم قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، يقول ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور، فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق. يعني هو الإنسان، هل يوجد إنسان يختار نفسه الابتلاء والمكابدة والمشقة ومع ذلك لا بد له منها سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ فالإنسان لا يد له ولا يستطيع أن يدفع عنه هذا الضر وهذه المكابدة وهذه المشقة، من الذي دبرها؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه وصف الإنسان بالعجز، هو عاجز عن أن يدفع عن نفسه، فكيف يظن أن لن يقدر عليه أحد وقد قدر عليك بأن أمضى عليك سننه، خلقت رغم أنفك وعشت رغم أنفك وتموت في الوقت الذي يشاء الله وقت أنفك، وتبعث رغم أنفك، وتحاسب رغم أنفك إلى آخره. فأنت لا قدرة لك على دفع هذا ولا حتى على دفع المكابدة المشاق في كل الدور، فكيف تظن أن لن يقدر عليك أحد وعجزك هذا دليل ضعفك أمام قدرة الله؟ فهذا مناسبة قوله تعالى يحسب أن لن يقدر عليه أحد بعدما أقسم أنه إيه؟ خلق الإنسان في كبد، مع ذلك يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق، فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادرا في نفسه؟ فهذا برهان مستقل بنفسه مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه القدرة والعلم، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يجازينا في الآخرة لابد أن يكون الله متصفا بإيه؟ بالقدرة على البعث والنشور، ومتصفا بالعلم أنه علم كل ما يفعله الإنسان، فهذا يتضمن الجزاء. ولذلك نبه على هذا المعنى بقوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فهذا إشارة إلى صفة القدرة. ثم قال أيحسب أن لم يره أحد، وما دام يراه فهو يعلم ما فعله، فيحصي عليه ما عمل من خير وشر ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه. ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا وهو الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض، فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجهه، أنفقه في إيه؟ في الصد عن دين الله، إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكا له، بل تقربا به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه، وذلك ليس بإهلاك له. فأنكر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك له، ثم وبخه بقوله أيحسب أن لم يره أحد، وأتى هنا بلم، أيحسب أن لم في الماضي، أن لم يره أحد، فهي دالة على المضي في مقابلة قوله أهلكت مال اللبدة. ففي مقابلة يقول أهلكت مال اللبدة قال إيه؟ أيحسب أن لم، لأن الإهلاك في الماضي، أن لم يره أحد، فإن ذلك في الماضي. أفيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه؟ ثم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما، فكيف يعطيه البصر من لم يره؟ ألم نجعل له عينين؟ يعني كيف يعني؟ طبعا فاقد الشيء لا يعطيه، ومعطي الشيء قطعا أولى بالاتصاف به. فلذلك عقب قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، يقول إيه؟ من أعطاه البصر كيف لا يراه؟ لذلك قال إيه؟ ألم نجعل له عينين؟ نحن الذين امتننا الإنسان بالبصر، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، اللي هي أدوات التعلم، وهديناه النجدين. يقول ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما، فكيف يعطيه البصر من لم يره، وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب ولا يأمر ولا ينهى؟ وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه؟ ومن جعل غيره عالما بنجدي الخير والشر وهديناه النجدين، الله سبحانه وتعالى هو الذي بين طريق الشر وطريق الخير للإنسان، أليس هو أولى وأحق بالعلم منه؟ كان هو الذي علمك، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فمن جعل غيره عالما بنجدي الخير والشر وهما طريقهما، أليس هو أولى وأحق بالعلم منه؟ ومن هداه إلى هذين الطريقين كيف يليق به أن يتركه سدى لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية النجدين؟ فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله ووعده. وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، إذا تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتها، فتكفي الإنسان فكرته في نفسه وخلقه. والرسل بعثوا مذكرين بما في الفطر والعقول مكملين له، لتقوم على العبد حجة الله بفطرته ورسالته، نور على نور، نور الفطرة يأتي مطابقا لنور الوحي. ومع هذا فقامت عليه حجته، قامت حجة الله عليه بالفطرة وأيضا بالإيه؟ بالوحي ببعثة الرسل، ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليها حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة، وهو تخليصها من الرق، ليخلصه الله من رق نفسه ورق عدوه، وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة، وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه، وهو تصديق خبره وإطاعة أمره، وابتغاء وجهه، وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة ويقبل وصية من أوصاه بها، فيكون صابرا رحيما في نفسه معينا لغيره على الصبر والرحمة. فمن لم يقتحم هذه العقبة وهلك دونها هلك منقطعا عن ربه غير واصل إليه بل محجوبا عنه. والناس قسمان، ناج وهو من قطع العقبة وصار وراءها، تجاوز العقبة واقتحمها، وهالك وهو من دون العقبة وهم أكثر الخلق. ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون. المضمر هنا مقصود به خفيف الحمل، خفيف الحمل اللي هو جسده غير ثقيل بالسمنة والأحمال والأثقال، خفيف الظهر يعني، ده معنى المضمرون. فإنها عقبة كأود شاقة لا يقطعها إلا خفيف الظهر وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر فهم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها، كما أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به رسله فلم تخرج قلوبهم منها، كذلك أطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. فتأمل هذه السورة على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان، وبالله التوفيق. اختلف في هذه العقبة، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ قال الطائفة: العقبة هنا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر. قال الحسن: عقبة والله شديدة، مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان. وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله، يريد أن المعتق رقبة والمطعم اليتيم والمسكين يقاحم نفسه وشيطانه، مثل أن يتكلف صعود العقبة تحتاج لجهاد، فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة. وقال الطائفة: بل هي عقبة حقيقية يصعدها الناس. قال عطاء: هي عقبة جهنم. وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنة والنار. وقال مجاهد والضحك: هي الصراط يضرب على جهنم، وهذا لعله قول الكلبي. وقول هؤلاء أصح نظرا وأثرا ولغة. قال قتادة: فإنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله. وفي بعض الآثار: إن بين أيديكم عقبة كأودة لا يقتحمها إلا المخفون، أو نحو هذا. فالله سبحانه وتعالى سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبة. فكثيرا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة، التضمر اللي هو إيه؟ إن الإنسان مش حامل أثقالا كثيرة. طبعا مش مقصود التضمر يعني إنه يكون خفيف الوزن مش سمين يعني، وإن كان ده شيء جيد، لكن المقصود ما يبقاش شايل على نفسه إيه؟ أثقالا من الدنيا ونحو ذلك. وقال بعض الصحابة: وقد حضره الموت فجعل يبكي ويقول: ما لي لا أبكي، وبين يدي عقبة كأود أهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا القول اللي العقبة دي فين؟ في الآخرة، سواء الصراط أو غيره. هذا القول أقرب إلى الحقيقة والآثار السلفية والمألوف من عادة القرآن استعماله، استعمال لفظة وما أدراك في الأمور الغائبة العظيمة، زي إيه؟ وما أدراك ما الحق، القراءة وما القرع، وما أدراك ما القرع. فالغالب في استعمال القرآن استعمال كلمة وما أدراك في الأمور الإيه؟ الغيب، الأمور العظيمة التي هي غائبة عنا. والله تعالى أعلم. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هي للترتيب الذكري، مجرد ترتيب فين؟ في الذكر يعني. ثم هو عطف يفيد التراخي في الرتبة، لأن طبعا الإيمان هو الأصل وهو الأسبق ولا يتم عمل إلا بالإيمان. فالمعنى ثم كان وقت الاقتحام من الذين آمنوا، أي كان عند عمله الصالحات مؤمنا، لأن الإيمان شرط لقبول العمل الصالح، الإيمان هو الأصل لابد أن يكون مؤمنا. فهنا مش ثم يعني أن هو الأول اقتحم العقبة بأن فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ثم كان من الذين آمنوا بعد ذلك، يعني لا، ثم كان من الذين آمنوا لا، دي طبعا لا يمكن أن يكون مقصود منها أنها على التراخي، بمعنى أنه أنفق وأعتق أولا ثم بعد ذلك آمن وعمل صالح، فهو الترتيب الذكري أو إفادة التراخي في الرتبة. فالمعنى ثم كان من الذين آمنوا يعني مجرد العطف، يعني كان عند عمله الصالحات مؤمنا، لأن الإيمان شرط لقبول العمل الصالح. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعة وعن المعصية. وتواصوا بالمرحمة، أي الرحمة على الخلق. أولئك، أي الموصفون بهذه الصفات، أصحاب الميمنة، أي اليمين، أصحاب الجنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي الشمال، يعني أصحاب الإيه؟ النار. عليهم نار مؤصدة، قراءتان، موصدة أو مؤصدة بالهمزة والواو بدله، يعني إما تقرأ إيه؟ موصدة أو مؤصدة، مطبقة ومغلقة، فهي لغتان تقول أوصدت الباب، أوصدت الباب بالواو، وأصدت الباب وآصدته. طبعا هنا نلاحظ في قوله تعالى أولئك أصحاب الميمنة، في أصحاب الميمنة استعمل إيه قوله عز وجل أولئك، لكن في الكفار قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، فحصل أنه قد يعني خلف في التعبير، أشار إلى المؤمنين تكريما لهم، قال أولئك أصحاب الميمنة، فهذه إشارة إلى المؤمنين تكريما لهم، وأنهم حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته وبما ثابت الجالسين أمامه، لا يعد الأمر أكثر من الإشارة إليهم أولئك، ففيها حضور. ثم استعمل لفظ الإشارة الدالة على البعد، لم يقل هؤلاء أصحاب الميمنة، لكن استعمل ما يدل على البعد، وهي لفظة إشارة أولئك ليدل على بعد منزلتهم عنده ونيلهم شرف الحظوة والقرب منهم. أما الكافرون فقد ذكرهم بضمير الغيبة، والذين كفروا هم أصحاب المشأمة، إشارة إلى أنهم غائبون عن مقام تجلياته وسبحات فيوضاته، وأنهم لا يستأهلون أن يمتوا إليه ولو بأوهن الأسباب، وهذا من العجب العجاب فتدبره. يعني الله بريء منهم تماما، والذين كفروا هم أصحاب المشأمة، أعرض عنه. أما المؤمن فقال أولئك حاضرون أصحاب الميمنة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، ثم يعني هي ثم هنا بمعنى الواو، كما في قوله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون، زي الواو بالضبط، عطف. ثم كان من الذين آمنوا أي بالحق الذي جاءهم، عطف على المنفي بلا وهو اقتحم أو على فك، وتواصوا. طبعا ده أيضا مما يرجح قراءة الإيه؟ الفعل مش المصدر. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ثم كان، يبقى في عطف فعل على فعلين، يبقى كلهم إيه أفعال، فذا مما يرجح قراءة الإيه؟ الفعل وليس المصدر، لأنه قال هنا إيه ثم كان، فالواو ثم حرف عطف وكان معطوف على أطعم وفك. ثم أيضا عطف بعد ذلك قال إيه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر أي على ما نابهم في سبيل الدعوة إلى الحق، وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على بعضهم كقوله رحماء بينهم. أولئك أصحاب الميمنة أي اليمين. يقول القشاني جاء بلفظة ثم لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو، يبقى هنا بعد كل الصفات والأفعال دي جاب إيه؟ أورد الإيمان الذي هو الأصل والأساس، فهنا لتراخي الرتبة يعني أن الإيمان أعلى من إيه؟ من الأفعال التي قبلها. والذين كفروا بآياتنا أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك من آيات الأنفس والآفاق، هم أصحاب المشأمة أي الشؤم على أنفسهم، أو الشؤم يراد بها جهة الشمال التي فيها الأشقياء. فأهل اليمين في لسان الدين الإسلامي عنوان السعداء، وأهل الشمال عنوان الإيه؟ الأشقياء. عليهم نار مؤصدة أي مطبقة أبوابها، يعني مما يدل على حبسهم وخلودهم فيها وعلى انسداد سبل الخلاص منها أجارنا الله بفضله وكرمه منها. وهذا يعني آخر ما تيسر من الكلام في تفسير سورة البلد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.